خمس دروس خدناهم قبل كده في الكلام عن المهدي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يا حضرات ده الدرس السادس هنختم به إن شاء الله، والكلام كثير لو حبينا نطول هنطول، لكن فيما ذكرناه كفاية لمن أراد الحق. إحنا بنقول أي واحد يسمع مننا الدرس أو يسمع كلامنا يتجرد من الكلام اللي في دماغه، لأن أنا ما بقولش للي قاعدين قدامي بس، أنا بقول اللي بيسمعونا، لأن ممكن في ناس بتسمع كتير، إحنا بننزل الكلام ده على مواقع التواصل وفي ناس بتسمع كتير، بنقول لهم قبل ما تسمع تجرد من اللي جواك واسمع بعدل وإنصاف إن كنت تريد الحق، واطلب من الله إن ربنا يشرح صدرك للحق، وإن شاء الله إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادق مع الله إن ربنا يهديك للحق هيهديك للحق. أهم شبهة إن هما بيقولوا إن أحاديث المهدي اللي بتتكلم عن المهدي ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنقول لهم يعني مش صحيحة وبس، ده متواترة يا حضرات. هتقول لي طب ومين اللي قال التواتر؟ يعني انتوا عارفين يعني ايه متواتر؟ ما تدخلش تسمع وانت مشحون بكلام باطل، تجرد من الهوى، ابحث عن الحق، اقرأ واسمع لغيرك. ده الناس بتدخل تعلق من غير ما يسمعني، يسمعوا الكلمة وقوم كاتب اللي في دماغه خلاص. طب اسمعني يا عم بالراحة يمكن تلاقيه عند حاجة وربنا يفتح قلبك. شوف التانية بقى المهمة، صليت على حبيب محمد. في ناس بيقولوا ايه، بيدخلوا يعلقهم، والكلام ده موجود قديما، هم بينقلوا برضه كلام قديم قالوا بعض العلماء اللي هم مش متخصصين في علم الحديث ونقلوا، بيقولوا ايه، الأمة لا تحتاج إلى مهدي بعد رسول الله. أنا بقول لهم وأنا معاكم فعلا الأمة، بس نكمل الكلام، وكل حاكم حكم في الأرض بالكتاب والسنة فهو إيه؟ فهو مهدي. واحد بقى بيقول إيه؟ كيف يملأ الأرض عدلا في 7 سنين فقط؟ بيقولوا المهدي خرافة تسربت إلى أهل السنة من الشيعة، بيقولوا كيف نقول خليفة الله المهدي؟ إزاي نقول خليفة الله؟ فيا حضرات، وقبل ما اختم انا بقول للجماعة اللي هم بيدخلوا يسمعون، بقول لهم بس نصيحة، لما تدخل تسمع ما تكتبش تعليق وتستعجل، اسمع بالراحة، وهديك نصيحة لوجه الله وهتدعي لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهذا هو الدرس رقم 79 لشرح الحديث رقم 71، وهذا هو الدرس السادس والأخير بفضل الله سبحانه وتعالى من دروس المهدي. سنرد بمشيئة الله سبحانه وتعالى على أهم الشبهات والإشكالات التي وردت على أحاديث المهدي، لأن في اعتراضات، فالشبهات كتير والاعتراضات كتير، احنا هنجيب اهم الشبهات ونرد عليه ونبين الحق. وقبل ما ابدأ احنا بنقول اي واحد يسمع مننا الدرس او يسمع كلامنا يتجرد من الكلام اللي في دماغه، لان انا ما بقولش للي قاعدين قدامي بس، انا بقول اللي بيسمعونا، لان ممكن في ناس بتسمع كتير، احنا بننزل الكلام ده على مواقع التواصل وفي ناس بتسمع كتير، بنقول لهم قبل ما تسمع تجرد من اللي جواك واسمع بعدل وإنصاف إن كنت تريد الحق، واطلب من الله إن ربنا يشرح صدرك للحق، وإن شاء الله إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادق مع الله إن ربنا يهديك للحق هيهديك للحق. أول شبهة، ودي من وجهة نظري أهم شبهة، إن هما بيقولوا إن أحاديث المهدي اللي بتتكلم عن المهدي ضعيفة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنقول لهم الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا إيه أهل الذكر، بنقول لهم بالراحة كده إحنا هنجيب لكم من العلماء القدامى المتخصصين، انتوا بتقولوا ضعيف، يبقى اللي هيتكلم مين؟ علماء ايه؟ الحديث، صح ولا لا؟ علماء الحديث، مش علماء التفسير ولا علماء الفقه ولا علماء اللغة ولا الكتاب ولا الصحفيون ولا المفكرون، علماء الحديث. احنا هنجيب لكم من العلماء القدامى والمعاصرين من المحدثين من يثبتون أن الأحاديث التي تتكلم عن خلافة المهدي في آخر الزمان مش صحيحة وبس، ده متواترة. وفي فرق ما بين الصحيح والمتواتر، الأحاد منه الصحيح والضعيف، لكن المتواتر ده عد، المتواتر ده بيدينا يفيد القطع واليقين كما قال العلماء، لأن الخبر نوعين أحاد ومتواتر، والأحاد صحيح وحسن وضعيف، مش عايز اتوهكم. المتواتر يا علماء يا حضرات، صلى على الحبيب محمد، ركز معاي صح، المتواتر دي العلماء قالوا هو ما رواه جمع عن جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات الإسناد، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ والنسيان. يعني المتواتر دي معناه إن رواه عدد كبير من الصحابة، قول 30-40 صحابي، 50-60-70 صحابي، مش صحابي ولا 2 ولا 3، لا 40-50-60 وانت طالع، متواتر عدد كبير، ومن التابعين عن الصحابة زيهم أو أكتر، ومن أتباع التابعين في كل طبقة، بحيث أن العادة عادة الناس تقول إن العدد ده ما يتفقش على كذب ولا خطأ ولا نسيان. والمتواتر نوعين يا حضرات، صلى على الحبيب، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فالمتواتر اللفظي ما تواتر لفظه ومعناه، يعني حديث يجي لك باللفظ زي قول النبي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده رواه 70 صحابيا، 70 صحابي عن النبي بنفس اللفظ، يبقى ده متواتر ايه؟ لفظي، تواتر لفظه ومعناه. أحاديث المهدي مش كده، ورد فيها أكتر من 50 صحابي، أكتر من واحد، أكتر من 50 حديث، ورد فيها أكتر من 50 حديث، الألفاظ مختلفة لكن المعنى ايه؟ المعنى واحد، أي أن الأحاديث تثبت حقيقة واحدة، وهو إني في خليفة اسمه كذا كذا يجي في آخر الزمان. يبقى أحاديث المهدي متواترة تواترا إيه؟ معنويا، اختلفت الألفاظ واتحدت في إيه؟ واتحدت في المعنى، يعني مش صحيحة وبس، ده متواترة يا حضرات. هتقول لي طب ومين اللي قال التواتر؟ أنا بقول بقى للي بينكروا أحاديث المهدي يجيبوا لنا كلام الأئمة العلماء الكبار، علماء إيه؟ الحديث، ما يجيبليش كلام مفسرين ولا كلام كتاب ولا صحفيين ولا قول للدكتور فلان ولا الأستاذ فلان، هاتلي كلام المحدثين عشان إحنا بنحتكم لأهل التخصص. تعالوا مثلا، ورد أكتر من 50 حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المهد، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف المنجبر. قال الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري المتوفى سنة 363 في كتابه مناقب الشافعي، شوف الإمام ده بيقول إيه، ما تصلي على الحبيب، ركز أو معاي، وقد شوف بيقول إيه، وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي. يبقى الإمام ده المحدث الكبير ده بيحكم على أحاديث المهدي بإيه؟ بالتواتر، بيقول تواترت، وأنه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه في طول من قصته وأمره. الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الأبري المتوفى سنة 363 بيقول في كتاب مناقب الشافعي هذا الكلام، حكم انه متواتر، فأقره على كلامه انه متواتر اكثر من 10 من الأئمة الكبار، من الأئمة المشهود لهم في علم الحديث، منهم مثلا صلى على حبيب أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المتوفى سنة 671. أقر الإمام الذي ذكرته الإمام الأبري على إيه؟ على إن أخبار المهدي متواتر. رقم 2، والإمام جمال الدين أبو الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي، أنتوا عارفين المزي؟ اسألوا المحدثين عن الإمام المزي، صاحب أعظم كتاب في علم الرجال اللي هو تهذيب الكمال في علم الرجال. الإمام المزي إمام الدنيا أقر كلام الإمام الآبري في تواتر أخبار المهدي. صليت على الحبيب، يعني انتوا عارفين يعني ايه متواتر؟ أي تفيد القطع واليقين. القرآن ثبت بإيه حضرات؟ بالتواتر. القراءة اللي تيجي بطريق الآحاد من القرآن بيقولوا عليها قراءة شاذة، يعني القرآن ثبت بإيه؟ بالتواتر. وأخبار المهدي ثبتت بإيه؟ بالتواتر، بالتواتر المعنوي. يبقى الإمام المزي أقر الإمام الأبري. رقم 3، والإمام شمس الدين ابن القيم الجوزي، تسمعوا عن ابن القيم؟ أقر هذا الكلام. طب تعالوا بقى على حافظ الأمة في زمنه على الإطلاق، لدرجة أن العلماء قالوا لما تيجي تقول تقصد ابن حجر تقول قال الحافظ، ما تقولش الحافظ ابن حجر، تقول قال الحافظ، يبقى المراد مين؟ غلط انك تقول ابن حجر، الحافظ ابن حجر، لانه الحافظ عند الاطلاق. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه العسقلاني صاحب فتح الباري اللي شرح صحيح البخاري، اقر الامام الابري ان احاديث المهدي ايه؟ متواترة. رقم 5، والحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الإمام السخاوي الذي ملأ الدنيا في علم الحديث، دول الأئمة المتخصصون في علم الحديث، ويجي هم بقى يقول لك إيه؟ الشيخ فلان، أحمد أمين الكاتب المفكر، قاضي المحاكم في تونس، قاضي مش عارف مين، الشيخ مين، الشيخ مين، الدكتور مين. إحنا بنتكلم في علم الحديث وإنت بتقول صحيح وضعيف، هات لي كلام المتخصصين، تعال نشوف، مش عايزين نخبط. ما تدخلش تسمع وانت مشحون بكلام باطل، تجرد من الهوى، ابحث عن الحق، اقرأ واسمع لغيرك. والله من أراد الحق وصله الله إليه، والله من أراد الحق وصله الله إليه، والله من أراد الحق وصله الله إليه. إنما يحجب الحق عن الخلق أنهم مشحونون بالباطل وبالهوى، ولا يريدون أن يصلوا إلا إلى ما وصلوا إليه. هو عاوزك تقول اللي هو عارف، إن قلت غيره ده الناس بتدخل تعلق من غير ما يسمعني، يسمعوا الكلمة وقوم كاتب اللي في دماغه خلاص. طب اسمعني يا عم بالراحة، يمكن تلاقيه عند حاجة وربنا يفتح قلبك. تجرد، هو أنا عايز منك حاجة؟ أنا أريد أن أوصلك إلى ما يرضي الله عز وجل. صلى على الحبيب. رقم 6، احنا قلنا الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الأبري قال إنها متواترة، في علماء أقروه على التواتر ونقلوا هذا الكلام، ذكرت كام؟ 5. رقم 6، والحافظ جلال الدين السيوطي أقروا، والفقيه شهاب الدين ابن حجر الهيتمي أقر، والملا نور الدين الهروي المكي أقر، والشيخ مرع بن يوسف المقدسي الحنبلي أقر، والشيخ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي أقر. ده دول أقروا على إيه؟ على التواتر. وأنا بقول لك ورد أكتر من 50 حديث، وأجيب لك كلام الإمام الشوكاني، والإمام الشوكاني إمام اليمن في زمانه، والإمام الصنعاني تلميذه، والإمام صديق حسن خان من أكابر علماء اليمن في زمانه، من الإمام الشوكاني الإمام المفسر الفقيه الأصولي صاحب نيل الأوطار، قال بأنها أحاديث متواترة، وهجيب لك كلامهم. طب في علماء تانيين مش قالوا بالتواتر لكن أثبتوا حقيقة المهدي الحق، منهم الإمام العقيلي والإمام البربهاري وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، والإمام أبو سليمان الخطابي والإمام البيهقي، كل دول علماء كبار محدثون، والقاضي عياض والإمام السهيلي والإمام ابن الأثير الجزري والإمام القرطبي المفسر، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وفي كتابه الفتن والملاحم، كل دول أثبتهم. ما بنجيبش خرافات، لا يا حضرات، احنا عارفين انه دين، والله العظيم احنا متيقنين ان احنا هنقف قدام ربنا ويسألنا على كل حرف بنبلغه للناس. تعرفين احنا هنقف قدام مين؟ مش قدام قاضي ولا رئيس ولا ملك ولا امير ولا وزير، اننا سنقف حفاة عراة بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. والشاطبي وابن حجر والشوكاني والامام الذهبي والامام الصنعاني، تعالوا بقى شوفوا الإمام الشوكاني قال إيه، صاحب نيل الأوتار، صلى على الحبيب محمد، ألف كتاب الإمام الشوكاني، كتاب مخصوص سماه التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح، بيثبت إن الأحاديث اللي اتكلمت عن المهدي واللي اتكلمت عن الدجال وعن نزول سيدنا عيسى أحاديث إيه؟ متواترة تواترا ايه؟ معنويا. شوف الامام الشوكاني بيقول ايه؟ والاحاديث الواردة في المهدي التي امكن الوقوف عليها منها 50 حديثا، 50 حديث فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة. بقول متواترة يعني تفيد ايه حضرات؟ اليقين، اليقين، تبقى مالي ايديك كده. بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة، ده في آثار عن الصحابة كمان المصرحة بالمهدي، فهي كثيرة أيضا لها حكم الرافع، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. وقال تلميذه المحدث أبو الطيب صديق حسن خان، والأحاديث الواردة في المهدي كثيرة جدا تبلغ حد التواتر. ومين اللي قال بالتواتر؟ يبقى الإمام الشوكاني قال بالتواتر، وتلميذه صديق حسن خان، وأيضا الإمام الكتاني والعراقي ومحمد الأمين الشنقيطي، وأئمة كثر غير العشرة اللاني ذكرتهم أنهم نقلوا كلام الإمام الآبري وأقروه على كلامه بأن أخبار المهدي متواترة. خلاص يا حضرات، في شيخ كبير أو تعرفوه اسمه الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية، معروف، قال: وننصح المسلمين بأن يتقبلوا الأحاديث الصحيحة بقلوب مطمئنة، ويؤمنوا بظهور المهدي في آخر الزمان إيمانا صحيحا، ويتركوا الأقوال التي تهدم هذه الأحاديث لصدورها ممن لا علم لهم بالأحاديث. بيقول لهم ما تسمعوش كلام اللي بينكر محمد بن عبد الله المهدي خليفة في آخر الزمان، مش مهدي الشيعة الباطل، ارجع للدرس الثالث أنا أوضح. لأن بيقول لك، لأن اللي بيقولوا الكلام ده لا علم لهم بأحاديث النبي، بل لا تقدير لها ولا عقيدة عندهم بوجودها. ولو انت دورت، مع احترامنا لكل الناس، ان اللي انكر احاديث المهدي يقول لك ابن خلدون. ابن خلدون كان عالم تاريخ على راسنا، بس مش متخصص في علم الحديث. احمد امين الكاتب، شيخ رشيد رضا رحمة الله عليه عالم جليل، شيخ الطبي السبكي صاحب الدين الخالص كبير الجامعات الشرعية، على رأسنا راجل عالم وراجل فاضل، بس مش متخصص في علم الحديث. والله يقول فاسألوا ايه اهل الذكر. احنا ما بنغلطش في حد، كله على رأسنا، بس احنا ارجعوا. ده في نقطة كمان نسيت اقولها يا حضرات، وهي ان فيه 67 عالم حديث قديما وحديثا احتجوا بأحاديث المهدي، احتجوا بإيه؟ بأحاديث المهدي. وفي آخر الدرس هقول لك على مرجع تتحقق من كل هذا الكلام. فالشبهة الأولانية كانت مهمة فإحنا بنرد عليه، بنقول لهم لا، أحاديث المهدي مش ضعيفة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، كله تثبت أو تثبت بالتواتر المعنوي، فما فيش فيها شك، وتلقتها الأمة بالقبول. شبهة تانية بقى المهمة، صليت على الحبيب محمد، في ناس بيقولوا إيه، بيدخلوا يعلقهم، والكلام ده موجود قديما، هم بينقلوا برضك كلام قديم، قالوا بعض العلماء اللي هم مش متخصصين في علم الحديث ونقلوا، بيقولوا إيه، الأمة لا تحتاج إلى مهدي بعد رسول الله. بالراحة كده هم بيقولوا إيه حضرات، الأمة إيه لا تحتاج إلى مهدي بعد إيه. أنا بقول لهم وأنا معاكم فعلا الأمة، بس نكمل الكلام، نقول الأمة لا تحتاج إلى مهدي آخر بعد رسول الله يأتي بمنهج جديد غير الكتاب والسنة. أنا معاهم في إيه؟ إن الأمة مش محتاجة لحد بعد النبي يجيب إيه؟ منهج جديد غير إيه؟ غير القرآن والسنة. فإن كنتم بتقولوا لا تحتاجوا إلى مهدي بعد رسول الله، بمعنى أن هي مش محتاجة لحد يجيب دين جديد أو يجيب حاجة غير القرآن والسنة، فإحنا معاكم طبعا، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. لكن السؤال بقى، مين اللي قال لكم إن المهدي اللي النبي قال عليه هيجيب منهج جديد غير الكتاب والسنة؟ مين؟ كل الأحاديث التي تتكلم عن المهدي تقول إنه سيقيم في الأرض إيه؟ كتاب الله وسنة النبي. فأنتوا فاهمين، أنا بقول لهم يا حضرات أنتوا فاهمين غلط، المهدي مش جايب دين جديد ولا جاي يحل محل النبي. أمال هيعمل إيه؟ خليفة، المهدي خليفة عادل، حاكم عادل، مجدد، إمام راشد. طب تعالوا كده تعملوا إيه؟ نقول لهم ماذا تفعلون في قول النبي محمد في الحديث الذي رواه أحمد في المسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي بسند صحيح، قال النبي، بالراحة كده، إن كانوا عاوزين الحق والله هيسلموا. شوف الرسول بيقول إيه، عليكم بسنتي وسنة إيه؟ الخلفاء الراشدين المهديين. أنا عايزك تسمع الكلمة ده إيه بقى، عليكم بسنتي وسنة إيه؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وأنا بسأل سؤال، هو المهدي ده اسم ولا لقب؟ لقب، هو مش اسم المهدي، اسم محمد بن عبد الله، والمهدي دي لقب، أي الذي هداه الله ووفقه وأرشده وأصلحه للحكم بالكتاب والسنة. طيب بسأل سؤال، أبو بكر الصديق ينفع أقول أبو بكر الصديق المهدي؟ ينفع؟ أيوة ينفع، مش الرسول بقول عليكم بسنتي وإيه؟ وسنة الخلفاء الراشدين الإيه؟ المهديين. يبقى سيدنا أبو بكر الصديق المهدي، وسيدنا عمر بن الخطاب المهدي، وسيدنا عثمان بن عفان المهدي، وسيدنا علي بن أبي طالب المهدي، وسيدنا عمر بن عبد العزيز المهدي، وكل حاكم حكم في الأرض بالكتاب والسنة فهو إيه؟ فهو مهدي. إيه المشكلة عندكم يعني؟ فيش أي مشكلة هو؟ طيب أسأل سؤال تاني، إن كنتم بتقولم إن الأمة لا تحتاج إلى مهدي بعد رسول الله، أقول لكم يبقى يلزم منه أن الأمة كانت لا تحتاج إلى أبي بكر، صح؟ طب الأمة احتاجت له ولا لا؟ احتاجت له، لأن العلماء قالوا إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. لولا الله ثم سيدنا أبو بكر في حروب الردة كانت الأمة ضاعت والدين ضاع. فالأمة احتاجت إلى أبي بكر الصديق، احتاجت إلى عمر، احتاجت إلى عثمان، احتاجت إلى علي. واليوم دلوقتي أنا بسأل، أليست الأمة تحتاج إلى رجل عادل يجمع شتات الأمة ويلم شملها ويحرر أرضها ويحفظ دينها ويقيم شرعها؟ أليست الأمة تحتاج إلى ذلك؟ أم لهم زعلانين ليه يعني؟ إيه الأمة لا تحتاج إلى ما؟ اللي عمل عندهم اللبس، أولا تقديم العقل على الكتاب والسنة. ثانيا ان هم فكروا ان المهدي ده جايب دين جديد ملوش دعوه بالقرآن والسنة، فقال لك الأمة لا تحتاج إلى مهدي بعد رسول الله، والرسول بيقول عليكم بإيه؟ سنتي وسنة إيه؟ الخلفاء الراشدين. قال إيه؟ ركز على المهديين دي، المهديين. يعني المهديين واحد ولا في مهديين كتير؟ لا ده في كتير، من ضمنهم الخليفة محمد بن عبد الله، ده خليفة، ده إنسان عادي حضرات. والناس مفكرة ان احنا لما بنتكلم عن المهدي ان احنا بتوع خرافات زي الشيعة وزي اليهود وزي النصارى، ومستنين بقى طبق الطائر والكائنات التي ستأتي من على الكواكب الاخرى. لا، انه خليفة صادق وامام عادل يقيم الكتاب والسنة ويفتح ابواب الجهاد ويقاتل الكفرة والمجرمين ويدافع عن الارض والعرض والدين والمقدسات. ماشي حضرات كده تمام؟ في ثواني كده معلش، يعني عشان ما نعملش درس آخر هناخد كمان 5 دقايق، يعني نطول شوية في المحاضرة دي شوية عشان نكمل الشبهات بسرعة كده. دي الشبهة رقم كام؟ 2. خلاص كده وصلت ولا في أي إشكالات؟ الشبهة الثالثة بقى بيقولوا إن المهدي مختلف في اسمه، ممكن يبقى له اسم تاني غير محمد بن عبد الله، لأن مش معنى يواطئ اسمه اسمي يعني يوافقه. لا، احنا بنقول لهم ورد حديث صحيح صريح يبين ان هو اسمه محمد بن عبد الله. روى الطبراني والبزار وابو نعيم وابو يعلى في مسنده برقم 987، وهو في مجمع الزوائد المجلد رقم 15 صفحة 406، حديث رقم 12432، وصححه السيوطي والألباني ومحقق مجمع الزوائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما يبعث الله رجلا مني. شوف النبي بيقول ايه بقى؟ اسمه اسمي، يبقى اسمه ايه؟ محمد. واسم أبيه اسم أبي، يبقى اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله. فأملأها عدلا وقسطا إلى آخر الحديث. يبقى كده خلاص اسمه محمد بن عبد الله. الشبهة الرابعة بيقولوا هذا الكلام يدعو إلى التواكل والانهزامية وترك الأسباب وتخدير الأمة. بعض الإخوة الأفاضل بيقولوا إيه؟ انتوا بتخدروا الناس وبتنيموهم وبتقولوا لهم ناموا واستغطوا ويدفوا قوي، فبكرة الرجل الخارق هينزل من على كوكب المريخ وهينصر الأمة. لا يا حضرات، لا والله، إنما نبلغ كلام الرسول ونسير على هدي السلف. وإحنا بنقول لهم ادخلوا على صفحاتنا وشوفوا خطبنا ودروسنا، فنحن ندعو للأسباب وندعو الأمة إلى الجهاد وندعو الأمة إلى العمل وإلى تربية الأجيال وإلى الأخلاص. طب هو المهدي اصلا يا حضرات، هو المهدي ده مش احنا قلنا ان في ناس هتنصره ومحتاج جيوش؟ طيب الناس اللي هتنصره دول مين؟ مش لابد نربيهم؟ يبقى احنا لابد احنا نربي رجالة ينصروا الحق عشان يقفوا مع الحق. فنحن لا ندعو الى التواكل ولا الى الانهزامية، نحن لسنا مهزومين، والله نحن لم ننهزم نفسيا. اتدرون لماذا؟ لأننا نوقن في كلام الله وكلام النبي، نأخذ بالأسباب ولكننا نبلغ الدين مع الأخذ بالأسباب، نبلغ الدين. وبعدين يا حضرات الكلام ده أنا مش بقوله النهاردة، ده احنا بقالني سنة ونص أو سنتين في سلسلة شرح أحاديث الفتن، مش النهاردة أنا جاي في الهزيمة النفسية اللي احنا فيه وجبت الكلام عن المهدي. لا، ده احنا بنتكلم من ايه؟ في سلسلة من زمان. فنحن لا ندعو إلى الانهزامي، وإنما ندعو إلى الأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. وبعدين ده المهدي الخليفة ده أمل، والأمة تحتاج إلى أمل، والأمل يدعو إلى الاجتهاد والعمل، الأمل يدعو إلى الاجتهاد والعمل. فنحن نبث في قلوب الأمة الأمل ليجتهدوا وليعملوا وليربوا الأجيال حتى يفتح الله لهم باب خير، فعندما يأتي الخير يجد رجالا ينصرون الحق. شوف الخمسة بسرعة كده، صلى على الحبيب محمد. واحد بقى بيقول ايه، كيف يملأ الأرض عدلا في 7 سنين فقط، وهذا رسول الله مكث 23 سنة يجاهد ويدعو إلى الله وما ملأ الأرض كلها. يعني ناس بيقول كل كلام ايه عقلاني، احنا خلاص قلنا أحاديث المهدي متواترة، تواتر معنوي. بقول لك ازاي النبي قعد 23 سنة، 23 سنة وما ملاش الأرض، ما فتحش الأرض كلها، ازاي المهدي يقعد 7 سنين ويفتح الأرض كلها؟ أولا النبي محمد أتى والأرض كلها بأكملها كفر، إنما المهدي جاي وفي أرضي في دول إيه؟ إسلامية بس ضيعة ممزقة وله رجالة كتير اللي هم أهل الحق في الأمة، فبمجرد ما يظهر وتظهر علاماته اللي هو بالخسف بالجيش اللي رايح يقتله في الكعبة، ودي أقوى علامة، الرجال هيظهروا ده كتير وموجودين في الأرض كلها، بس عايزين أمارة وإشارة وراية حق ورجل صدق، فالرجال كثير. ثانيا أنا أقول كلمة واحدة لكل من يقول كيف، أسأله سؤالا، أليس الله على كل شيء قدير؟ ثم اللي بتسأل ليه، مدام ثبت عن النبي ما تقولش كيف، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول إن الله على كل شيء قدير، والله يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، والله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وطبعا هيبقى فيه كرامات وخوارق للعادات وخوارق للعادات وتأييدات ربانية إلهية ونصرة من الله سبحانه وتعالى، بس ما حدش يقول كيف. ومش معنى كده انه افضل من النبي، مش معنى ان النبي فتح تم، ده هو الخليفة دي في ميزان النبي، في ميزان ايه؟ لانه رجل من امة النبي، ويقوم ويقيم الكتاب وايه؟ الكتاب والسنة، يبقى هو في ميزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضل رقم 6 و7 بسرعة كده في ثواني، بيقولوا المهدي خرافة تسربت إلى أهل السنة من الشيعة، بيقولوا ده الموضوع المهدي دي تسرب إلينا من الشيعة، نقول لهم لا، ارجع للحلقة للدرس رقم 3 اتكلمنا عن الفرق بين المهدي الحق ومهدي الشيعة الايه الخرافة، وشوف أهداف الشيعة. الشيعة خدوا فكرتهم من المخلص عند النصارى ومن المخلص عند اليهود، لأنهم حمير اليهود وذرية عبد الله بن سبأ اليهودي وصناعة يهودية. أما المهدي اللي احنا بنقول عليه دي، ده رجل من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنه، وخليفة عادل وإمام عادل ومجدد في الأمة. فأنا مش عايز أطول، فالكلام ده ما تسربش لنه من إيه؟ من الشيعة، ما تخلطوش، كلام النبي واضح، كلام النبي واضح، ده تلبيس وتدليس. وارجع للدرس رقم 3 أنا فصلت فيه عشان معيش. آخر كلمة بقى، بيقولوا كيف نقول خليفة الله المهدي؟ إزاي نقول خليفة الله؟ أولا يا حضرات، ربنا سبحانه وتعالى قال عن البيت الحرام إيه؟ بيت الله، بيت الله. وقال عن الناقة ناقة الله وسقياها، ناقة الله، دي إضافة. وسيدنا عيسى روح الله، يعني إيه روح الله وناقة؟ دي إضافة بيسموها إضافة إيه؟ تشريف، تشريف، هي إضافة تشريف لعظم الشيء، بيت الله الحرام، روح سيدنا عيسى روح الله. هل هو روح الله حقا؟ روح من الله، لكن دي إضافة تشريف. ثانيا هذا اللفظ ورد عن النبي محمد، فإنه خليفة الله المهدي، والله يقول إني جاعل في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. يعني خليفة؟ يعني انتوا فاهمينها غلط. خليفة يعني بينوب عن الله، يعني هو بيقوم مقام الله؟ لا، خليفة الله لأنه يقيم حكم الله في الأرض. يقيم إيه؟ حكم الله، يحكم بالكتاب والسنة. فيا حضرات، وقبل ما أختم، أنا بقول للجماعة اللي هم بيدخلوا يسمعون، بقول لهم بس نصيحة: لما تدخل تسمع ما تكتبش تعليق وتستعجل، اسمع بالراحة. وهديك نصيحة لوجه الله، وهتدعي لي، هات الكتاب ده اسمه المهدي، المهدي للدكتور محمد بن إسماعيل المقدم. هيقول لك تمه كتاب زي الكتب؟ لا، ما هو مش لأنه هو كتاب، هو كتاب نائل من مصادر موثقة. فانت ارجع للمصادر، ارجع لكل معلوم. جايب كل حاجة عن المهدي، جايب لك الرواة والصحابة والأحاديث والأئمة اللي قالوا بالتواتر واللي قالوا بصحة أحاديث المهدي واللي أثبتوه، وجايب الشبهات كلها وردد عليها باستفاضة. أنا خدت وقت بسيط، إنما هو كتاب 600 صفحة. اقرأ بالراحة واطلب الحق وتجرد من اللي في دماغك وابحث، وستصل للحق. هتوصل للحق ليه؟ لأني شوف العالم الحديث المتخصص اللي بيتكلم بصدق وما بين اللي بيتكلم بهوى. فالمهدي يا حضرات مش خرافة، ولا هو جاي راجل من كوكب آخر، راجل عادي من ذرية النبي، من ذرية الحسن بن علي، راجل إمام صالح. وخلي بالكم، ابن القيم لفت نظرنا الكلمة هختم به مهمة قوي. ليه من ذرية سيدنا الحسن بن علي؟ ابن القيم قال: زي ما ابوه الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية ليجمع ايه؟ ليجمع الأمة، فالله سيمنح ولدا من ذريته في آخر الزمان يجمع الأمة بالخلافة وليس بالتنازل، بالخلافة، منحة من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم ثبتنا على الحق،